مثل خطواتها على تراب فلسطين، وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين. كانت ساراي تدرج أولى خطواتها على تراب فلسطين، وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين. غفلها القناص بطلقة في الرأس، في رأس سارة الصغير. غفلها القناص بطلقة في الرأس، في رأس سارة الصغير. غفلها القناص